إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حالة يأس وقنوط كبيرة تسيطر على فئام من المجتمع، خاصة شباب الإسلام والمسلمين. هؤلاء الشباب الذين صار سؤال الواحد منهم: ذنوبي كثيرة، ما تصنع توبتي لله؟ وما تصنع أوبتي لله؟ وما يصنع رجوعي إلى الله؟ وقد اقترفت الذنب الفلاني والمعصية الفلانية والكبيرة الفلانية، وكان لي من الماضي ما كان، وأخشى أن يعاقبني الله جل وعلا فلا يقبلني. وتارة يسألني أحدهم فيقول: أطرد من عملي ووظيفتي، ولا أوفق مع زوجتي، ولا ينجح أولادي، وعلى خلاف مع جيراني، أوليس هذا سخط وغضب من الله علي؟ لقد كنا نسمع أن التائبين يقبلهم رب العالمين، لقد كنا نسمع أن العائدين لا يردهم ولا يطردهم رب العالمين، فما الذي يحدث يا شيخ؟ خبرنا وعلمنا. يا بني، إن هذا أعظم سلاح يستخدمه الشيطان هذا الزمن، إنه سلاح اليأس والقنوط، إنه يقنطك من رحمة الله وييأسك من طريق الله جل وعلا فتبعد كثيرا، وبعد أن كنت في طريق العودة إذا بك تستطيل الطريق وتغادر الساحة وتنهى بنفسك عن الطاعة وتستمر في المعاصي والذنوب. وحديث اليوم إليكم يا شباب الإسلام حديث ثمرات التوبة التي ربما أكثرنا يجهلها، وإذا كان يعرفها فلم يتذوق طعمها ولم يشعر بحلاوتها ولم يجد أنسها. ولو أن شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا ومجتمعاتنا ودولنا رفعوا شعار التوبة عاليا كبيرا، فصار يلوح من بعيد لكل عاص ولكل معرض ولكل آبق من طريق الله جل وعلا، فأقبل العصاة على الطاعات وعادوا إلى المحاريب والجوامع واستقاموا في الصفوف الأول، تذللوا ركعوا وسجدوا، دمعت عيونهم، خضعوا واعترفوا، فذاقوا حلاوة التوبة وروعتها ولذتها، لما فارقوا ذلك الطريق أبدا وما ابتعدوا عنه. إن من أعظم ثمرات التوبة عباد الله أن ينال المسلم محبة الله سبحانه وتعالى. وإننا في هذه الدنيا ربما تمر بنا من الفتن والأحداث والأوجاع ما تمر، فيحتاج الإنسان أن يشعر بمحبة من بجواره، يحتاج أن يشعر بمحبة والديه ومحبة زوجه ومحبة أصدقائه ومحبة أهل منطقته والحي الذي يسكن فيه. كيف إذا علم وأدرك بمحبة رب العالمين؟ كيف إذا أحس قلبه وفؤاده بمحبة ربه سبحانه وتعالى؟ كيف إذا مر على قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين؟ المتطهرين ويحب المتطهرين التوابين الذين يحدثون لله توبة بعد توبة، ليست توبة واحدة ولا مرة في العمر ولا ليلة القدر في رمضان ولا ليلة عاشوراء أو صبيحة يوم عرفة، إنما يحدثون لله توبة بعد توبة وأوبة بعد أوبة ورجوع بعد رجوع، حينها تعلق على صدورهم أوسمة محبة الله جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال أهل العلم: فذكر الله جل وعلا طهارتان، الطهارة الأولى ذكر الله طهارتين، الطهارة الأولى طهارة القلوب وهي أهم من طهارة الأبدان، إذ القلب إن تطهر من الشرك والحقد والحسد والدنس والبغضاء والهوى والعشق المحرم صار قلبا يليق أن يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. والمتطهرين الذين تتطهر أبدانهم من الدنس والأذى والقاذورات، وهؤلاء الذين جمعوا هذين الصفتين هم الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله جل وعلا ختام هذه الآية بعد الحديث عنهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حدثني عن قلبك، كم مرة تاب إلى الله؟ خبرني عن لحظة دمعة نزلت من عينك وأنت معترف فيها بالتقصير بين يدي الله. ربما تدمع عينك على أبطال غزة، وربما تدمع عينك إذا رأيت حادثا على الطريق الدائري قد مزق أطراف بعض هؤلاء الناس أو تقطعت أشلاؤهم، وربما تدمع عينك لوفاة قريب أو حبيب أو صديق أو زميل دراسة قديم، ربما تدمع عينك لكثير من المواقف، لكن أعظم الدموع وأغلاها وأشرفها تلك التي تذرف لرب العالمين سبحانه وتعالى، تلك الدموع التي تخرج من حدقات عينك توبة وندما وأوبة ورغبة في الله جل وعلا وحبا فيه وشوقا إليه سبحانه وتعالى. فما أجمل تلك العيون التي تدمع لربها وخالقها. من ثمرات التوبة عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. إن من ثمرات التوبة أن تفرح ربك سبحانه وتعالى، وإذا كنا في الدنيا نتنافس أن نفرح أصدقاءنا وأزواجنا وأولادنا، يتنافس الأطفال أن يسعدوا آباءهم وأمهاتهم، أن يفرحوهم بدرجات تفوقهم أو شهادات نجاحاتهم، فالله جل وعلا أولى، الله سبحانه وتعالى أولى أن يفرحه العبد المؤمن بتوبته وعودته إلى الله. ما الدليل على ذلك يا شيخ؟ روى أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري وغيره قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا. ليس فرحا عاديا، ليست مجرد فرحة عادية، بل أشد الفرح. يا شيخ، وهل نثبت لله الفرح؟ نعم، نثبته له جل وعلا كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له إثباتا يليق بجلاله وعظمته. كيف يفرح الله لا نعرف، لكننا ندرك يقينا أن الله يفرح. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم كانت له راحلة عليها طعامه وشرابه فظلت منه في فلاه فأيس منها فقعد تحت شجرة ينتظرها فغفلت عيناه ونام فما أفاق إلا والراحلة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أشد فرحا. وإذا قيل لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأمثال في الأحاديث لتقترب الصورة إلى الذهن، وليس تشبيه الفرح بالفرح، إنما فرح الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يعرف كيفيته ولا هيئته ولا كنه ولا ذاته، لأنه لا تعلم حقيقته سبحانه وتعالى. لذلك كان لزاما على العبد المسلم التائب إذا ما مر بهذا الحديث أن يحدث لله توبة، وأن يعلم أن الله فوق سماواته السبع يفرح إن سجد عبده على الأرض وقال تبت لك يا رب، أستغفرك يا رب، أعود إليك يا رب، أطرق بابك يا رب، لا رب لي سواك، ومن يقبلني إن أغلقت الباب دوني، ومن يقبلني إن طردتني عن عتباتك، ومن يقبلني إن رددتني يا مولاي، فيحدث لربه توبة يفرح بها الله سبحانه وتعالى. إنها لحظات أدب مع الملك الكريم سبحانه وتعالى، لحظات أدب يجب أن تخرج من قلوبنا ويستشعرها أبناؤنا وشبابنا الذين يسألون ما تنفع التوبة يا شيخ، ماذا تفيد التوبة، وأي شيء ننتفع به؟ إن التوبة بها يفرح ربك سبحانه وتعالى، ويا له من فرح، يا له من فرح، ليس كأي فرح، لا يقارن بفرح ولا يشبه بفرح ولا يوازى بفرح، إنه فرح رب العالمين الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من ثمرات التوبة عباد الله أن التائب تغفر ذنوبه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وما أعظم سيئاتنا، وما أكثر ذنوبنا، وما أعظم تفريطنا، ليس فقط في حق أنفسنا، ولا في حق الضعفاء من المسلمين خارج بلادنا، ولا في حق جيراننا، ولا في حق آبائنا وأمهاتنا، بل ذنوبنا كثيرة كثيرة كثيرة، واللبيب العاقل هو الذي يسارع إلى تكفيرها، إلى محوها، إلى إزالتها. وحبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند الإمام مسلم: عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه، فوالذي نفسي بيده إني لا أتوب لله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمتقين، وقائد الغر المحجلين، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله في اليوم الواحد أكثر من 70 أو 100 مرة، بل في المجلس الواحد. فإذا عد لرسول الله في اليوم 3 أو 4 مجالس كان في كل مجلس 100 استغفار يستغفرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أجمل التوبة، وما أحلاها، وما أعظمها إن تيقن قلبك أن الله يغفر ذنبك ويستر عيبك ويقيل عثرتك. يا أخي إن كنت تسألني ما فائدة التوبة، أمامنا يوم عظيم وهول كبير ستفضح فيه سوءاتنا، وتنتشر فيه أخبارنا، وتعرض فيه سجلاتنا أمام الناس. والعاقل فينا اللبيب هو الذي لا يغادر يومه إلا وقد نظف هذه الصفحات، إلا وقد نقاها من الذنوب والأخطاء والآثام، إلا وقد رفع ما فيها من الزلل الذي يستحي أن تراه أعين الناظرين يوم يعرض بين يدي الله العظيم في يوم القيامة. فما أجمل التوبة وما أحسنها. من ثمرات التوبة عباد الله أن التوبة سبب لدخول الجنة، التوبة سبب لدخول الجنة. قال الله جل وعلا عقب جملة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إنك إن كنت عاقلا وتدرك أن الجنة طريقها هو التوبة، فما الذي يؤخرك وما الذي يمنعك؟ وأنت قادر أن تتوب، وأنت قادر أن تتكلم، وأنت قادر أن تتحدث. دخلنا مستشفى من المستشفيات، رجل مشلول شللا رباعيا كاملا يقلب على صفيح قد فتحت فيه فتحة لإخراج الفضلات. لما سلمت عليه أنا ومن معي: السلام عليكم، كيف حالك يا حج؟ الحمد لله يا ابني، الحمد لله يا شيخ، أنا في سعادة، أنا في نعمة. حينها ارتجف جسمي كله، أي نعمة ولا عضو في جسمك يتحرك، أي نعمة وأنت مشلول. منذ متى وأنت على هذا الحال يا حج؟ من 11 سنة يا ابني، من 11 سنة وتقول الحمد لله. قال: نعم، لا يزال لساني يتحرك، لا يزال لساني ينطق، لا زلت أستطيع الاستغفار، لا زلت أستطيع ترديد الآيات. أما زوجتي، آخر زيارة كانت قبل 4 سنوات، أما أولادي فلم يكملوا الطريق، مرت علي 3 سنوات ثم هجروني بعدها، وأنا الآن منذ أكثر من 6 سنوات أعيش وحدة قاتلة لا يؤنسني فيها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتسبيح والمناجاة والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. حينها تتضاءل كل طموحاتك، كل أحلامك، كل أمنياتك، وتجد أنك ضعيف أمام نعمة واحدة لم تحسن استغلالها، وهي نعمة النطق واللسان. فما الذي يمنعك من التوبة وأنت قادر أن تناجي ربك وتسأل ربك وتستغيث بربك وتطلب من ربك ما تريد وما تشتهي؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. قال أهل العلم: ومن فوائد هذه الآية وثمرات التوبة أن التائب لا يخزى، لا يخزى حتى وإن اجتمع عليه أهل الدنيا، حتى وإن كادوا له، حتى وإن خططوا، حتى وإن مات كما يظن الناس، مات ميتة شنيعة، قتل أو حورب أو مات شهيدا، فهؤلاء لا يعرفون أن الخزي الحقيقي هو يوم القيامة. وقد رفع الله الخزي عن التائبين: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. تصور معي، تخيل معي هذه الصورة: أنت تمشي، جسمك يشع نورا، طاعاتك تشع نورا، أطرافك وأعضاؤك تشع نورا. هذا النور ليس متناثرا هكذا ولا هكذا، بل يسعى بين يديك، يمشي أمامك، ينور لك الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر. فيا فرحة التائبين، ويا فرحة النادمين، ويا فرحة العائدين إلى رب العالمين. من ثمرات التوبة عباد الله أن الله يبدل ذنوب التائبين إلى حسنات. أرأيتم في الدنيا مقياسا كهذا المقياس؟ أرأيتم في الدنيا تاجرا يعوض المديونين بأن يعطيهم قيمة ما استدانوه؟ إن الله جل وعلا يعوض التائبين النادمين أن يعطيهم مثل الذي أذنبوه حسنات، فتبدل سيئاتهم كلها إلى حسنات. قال الله جل وعلا في خواتيم سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أعظمه، ما أعظم رحمته، ما أعظم مغفرته. فإذا تاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بدلت كل سيئاته إلى حسنات. أما ذنوبه، أما غدراته وفجراته، أما آثامه، أما الجاهلية وقبل الإسلام، كل ذلك يبدل إلى حسنات. مد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يده يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصافحه، حتى إذا ما مد النبي يده قبض عمرو بن العاص يده. قال النبي: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي ما مضى. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمرو، أما علمت أن التوبة يجب ما كان قبلها وأن الإسلام يجب ما كان قبله. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك، كل ذنوبك كل آثامك تبدل تنتهي تمحى، أنت الآن أحوج أن تتوب. يا أخي إننا في ديننا العظيم لا نحتاج أن نذهب إلى رهبان أو أحبار أو قساوسة، نعترف ونفضح أنفسنا عندهم فنقول يا أيها الأب ويا أيها القسيس ويا أيها الراهب ويا أيها الحبر، قد أذنبت الذنب الفلاني وفعلت المعصية الفلانية. إنك لا تحتاج أكثر من أن تتوضأ فتسبغ الوضوء وتصف قدميك وتتجه إلى القبلة وتقف في محرابك وتترك آيات القرآن تنساب على لسانك وتترك دموعك تنزل غزيرة تعترف فيها بذنبك لخالقك لإلهك سبحانه وتعالى، حينها يغفر الله جل وعلا ذنوبك كلها. أسألكم يا إخواني، أتعرفون أبا بكر الصديق؟ يا شيخ ومن لا يعرف أبو بكر؟ أبو بكر الصديق الذي أعتق بعض العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر الصديق الذي بذل ماله كله لله، أبو بكر رفيق النبي في الهجرة والغار، أبو بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين خير من أبي بكر الصديق، هو خير الناس بعد الأنبياء. ومع ذلك يأتي أبو بكر إلى رسول الله، يا رسول الله علمني دعاء، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. تأمل أيها الشاب، يا من تسألني قبل الجمعة ما تنفعني توبتي، تأملي يا ابنتي، يا من تسألينني لقد أيست من حياتي ورجوت أن أنتحر، إن أبا بكر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يعلمه إياه في صلاته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا لله، ماذا كان ذنب أبي بكر؟ ماذا كانت ذنوبه؟ ماذا كانت أوزاره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا الحديث، إنها تربية، إنه تأديب، إنه تعليم، إنه يخبرك بعظمة التوبة ومناجاة الله والوقوف على بابه والاستغفار. فالنبي يعلم أحب الناس إلى قلبه أعظم الأدعية وأنفعها أن يتوب لله جل وعلا وأن يطلب منه الرحمة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا وأجسامنا ولحومنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. ما أعظمها من وظيفة، ما أعظمه من عمل، ما أجله من أمر جلل، هو التوبة النصوح. التوبة النصوح التي من أعظم ثمراتها الفوز والفلاح. فإن كنت تطلب فوزا في دراسة أو توفيقا أو نجاحا، إن كنت تطلب فلاحا في تجارة أو عمل أو وظيفة أو منصب، فاستمع إلى ربك جل وعلا وهو يقول: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل هنا لا تأتي للشك ولا للوهم بل تأتي لليقين، فلعل تعني أنه يقينا يتحقق الفلاح، يتحقق النجاح، يتحقق الفوز، لعلكم تفلحون. وكم فشلنا وكم خسرنا وكم ضاعت لنا من أماني في الدنيا، وكم زلت بنا أقدام في محرمات، ونرجو من الله أن يتوب وأن يصفح، ونسأله أن يوفق وأن يعين وأن يسدد. ولا توفيق ولا إعانة ولا فوز ولا فلاح إلا عقب توبة، توبة خالصة لله جل وعلا، أناديها وتأبى أن تجيب وتبعث ردها دوما عجيبا، أناديها وأصرخ هل تتوب فترفض أن تعود وأن تتوب، وتبحر والهوى يغذو خطاها يزيف دربها يخفي العيوب، ويرميها الهوى سكرى بأرض يباب لا ترى فيها حبيبا، وتصرخ علها تلقى قريبا فيأتي الصمت مكتوما رهيبا، ركضت تجاه محرابي أناجي إلهي كدت من خوفي أذوبا، أتت نفسي إليك تريد عفوا فشفعني بها كلي مجيبا، رجوتك أنت تصلحها إلهي وتمنحها الأمان لكي تتوب. فيا صاحب النفس البعيدة الهاربة المذنبة، هذا أوان التوبة، هذا أوان الوقوف على الباب، هذا أوان الرجوع إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. وإن كنت تسألني لما لم نحقق فلاحا ولا فوزا ولا انتصارا على العدو، يا شيخ أليس بين جموع المليارات من المسلمين رجل مسلم واحد تستجاب دعوته؟ تستجاب دعوته، يرى الله دمعته، يرى حزنه على المسلمين في غزة. يا بني وما تنفع الدموع إذا كان صاحبها مذنبا، يا بني وما تنفع الدموع إذا كان عموم الأمة في ذنوب، في كبائر، في محرمات. إن ذنوبنا سبب عظيم من أسباب سقوط إخواننا في غزة، إن ذنوبنا سبب عظيم من أسباب بقاء المسجد الأقصى أسيرا، إن ذنوبنا سبب في ديوننا، في خلافاتنا، في طلاقنا، في شجارنا، في عدم تربية أولادنا، في نزاعاتنا على المواريث والأراضي، في خلافاتنا في الإيجارات والمنازل، في خلافاتنا في المجتمعات. ولو أننا رفعنا راية التوبة وشعار التوبة لوجدنا الفلاح والفوز والرشاد يلاحقنا في كل شؤون حياتنا. ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك، وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك، إلهي فالق الأكوان سعدي أنني عبدك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، وفقنا إلى التوبة النصوح. اللهم توبة نصوحة، اللهم توبة نصوحة، اللهم توبة نصوحة تحب بها وتفرح بها، اللهم توبة نصوحة تكفر بها ذنوبنا، تدخلنا بها الجنة، تبدل سيئاتنا إلى حسنات. اللهم توبة نصوحة نفلح بها أعظم فلاح، وننجح بها أعظم نجاح، ننتصر بها على أعدائنا، نسترد بها أقصانا، نسترجع بها ذكريات عزتنا ومجدنا، يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم غوثك لعبادك المرابطين في أرض فلسطين، أنزل على أهل غزة مددك وجندك وملائكتك، خذلهم جنود الأرض فلا يخذلهم جند السماء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تنصر أهل السنة في العراق واليمن ولبنان كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجمع شمل أهل السودان على كلمة سواء، احقن دماءهم احفظ أعراضهم، احمي أموالهم، ردهم إلى دورهم وبيوتهم سالمين غانمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المجرمين. أعد لمصر عزها ومجدها، أعد لها يا ربنا رفعتها. قال يوسف عنها اجعلني على خزائن الأرض، أعدها خزائن للأرض وكنوز للأرض وثروات للأرض كلها ولبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.